غنوا الصباح البستلو احلى فستان. البستلو احلى فستان ملون من كل الالوان. البستلو احلى فستان ملون من كل الالوان. البستلو احلى فستان ملون من كل الالوان. قال لي القلب غالي وانا غيرك مش طالب. قال لي القلب غالي وانا غيرك مش طالب. يا حلوة لبنان يا حلوة لبنان. البستلو أحلى فستان ملون من كل الألوان. البستلو أحلى فستان ملون من كل الألوان. قال لي القلب غالي وانا غيرك مش طالب. قال لي القلب غالي وانا غيرك مش طالب. يا حلوة لبنان يا حلوة لبنان. ولا بدو غير قلب كبير. بستل بتعجبني كتير يا احلى واجمل انسان. قلت له بتعجبني كتير يا احلى واجمل انسان. قال لي الامل ولا غير اشتاق بيا حلوه الدنيا.